هذا حفظكم الله جميعا. يقول: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، تقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الطاعات، آمين. وإياك وجميع إخواننا السامعين، ونعبر بالسامعين ليعم الحاضرين وغيرهم. يقول: ما وجه تفريق الحنابلة بين الاكتفاء برجل واحد عدل في ثبوت رؤيته هلال رمضان واشتراط عدلين في انتهاء الشهر وبقية الأشهر كدخول شوال؟ الحديث، نحن ذكرنا هذا وقلنا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: فإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. أليس هذا الخطاب الأول الذي ذكرنا؟ فإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا. جاء عندنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني إيش رأيته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام. وحديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني رأيت الهلال، هلال شهر رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا يؤذن في الناس أن يصوموا غدا. هذا ما هو واحد؟ فالأصل هو الحديث الأول، ثم جاء بعد ذلك هذا الحديث فاكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم فيما في الدخول، في إثبات دخول رمضان، فانتقلنا نحن إليه. بقي الخروج، لم يأتي ما يخصصه، يبقى على الأصل. فهذا هو وجه حفظك الله تعالى.